الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله. ليس في صدري شيء معين أقوله لكم، فإن رغبتي قليلة في الكلام، وأميل كثيرا إلى الحصص والدروس المقررة، ولكن يعني هذه مناسبة التقينا فيها في مدينة مصغانة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، فندعو الله أن يبارك في جهود إخواننا الذين جمعونا في هذا المجلس، والتقينا بإخواننا الذين وفدوا علينا من العاصمة، وفي مقدمتهم أخونا الشيخ عز الدين جزاه الله خيرا، وبقية إخواني الذين جاءوا من العاصمة ومن غيرها. فبارك الله بالجميع وفقنا لما يحبه ويرضاه. وأذكر إخواني في كلمات موجزة عن هذه عن بعض ما جاء في هذه الخطبة التي نوه العلماء بها وأحيوها عند الناس بعد أن درست وبعد أن تركت وهجرت، وهي هذه الخطبة المسماة بخطبة الحاج. فأذكر لكم شيئا مما فيها، وإني لا أحسبها أنها قد ضمت أصول الدين، بل أحسب والله أعلم أنها ضمت الدين كله، فإن في طالعتها حمد الله سبحانه وتعالى، وحمد الله عز وجل هو حقه على الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، إن الله تعالى افتتح بها كتابه، افتتح به بالحمد ذكره بداية خلقه، وذكره في معرض في المعرض الذي يدخل الناس فيهم فريقا الفريق الجنة، ويدخل فريق آخر النار، وافتتح به كتابه. وفي هذه الخطبة أيضا استغفار القائل ربه، فهو معترف بأنه مذنب، وهو يلجأ إلى الله عز وجل في ذلك، فما من مخلوق إلا وله نصيب من الذنب ومن المخالفة قلت أو كفرت. ثم هو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرور نفسه ومن سيء عمله، وتأملوا كيف قدمت الاستعاذة من شرور النفس وهي ما يعترج في الباطن من الكراهية والحقد والحسد والغل والكيد والمكر. فجاءت الاستعاذة من شرور النفس، لأن الشرور كلها مبعثها النفس، وهي أيضا مستقر وسوسة الشيطان. ثم الاستعاذة من سيء العمل، أي العمل السيء أو ما يترتب على العمل من سوء، وهو ما يسوء الإنسان ظهوره. ثم في هذه الخطبة أيضا بيان اعتقاد القائل بأن الإضلال والهداية بيد الله تبارك وتعالى، مرجعها ومردها إلى الله سبحانه وتعالى، فمن يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتلك هي الهداية، وتلك الهداية هي هداية التوفيق من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قد بين الحق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقيمت الحجة استبانت المحجة، فلا يهلك إلا هالك. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه الجد في الحق واتباعه وتسخير جهده له للوصول إليه هداه ووفقه، ومن علم منه خلاف ذلك خذله وأضله. ثم في هذه الآية ذكر أو تلاوة هذه الآيات الثلاث، أو في هذه الخطبة تلاوة هذه الآيات الثلاث. الأولى منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، حق التقوى وهو أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يرضى الإنسان بمقدور الله فيصدق بخبره ويطيع أمره ويجتنب نهيه. وحق التقوى في إطار الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب للناس كلهم، المؤمن منهم والكافر، تذكيرهم بكونهم جميعا من آدم عليه السلام، فإنهم جميعا لآدم وآدم من تراب. أمرهم الله سبحانه وتعالى باتقائه عز وجل، تذكيرهم بأصلهم ودعوتهم إلى صلة أرحامهم، وجمع الله سبحانه وتعالى بتقواه، لأنهم يسألوا بعضهم بعضا بالله، ولأنهم أيضا تربطهم الأرحام والصلات، وتذكيرهم بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليهم، لا تخفى عنه خافية من أقوالهم وأفعالهم مهما كتموا ومهما خبأوا. وفي الآية الثالثة التي هي من سورة الأحزاب: دعوتهم أيضا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلى القول السديد، والقول السديد هو القول الواجب، والقول المندوب، والقول المباح، هذا كله من الأقوال يدخل في القول السديد، معناها الذي يتجه إلى الخير وإلى الحق ولا يحيد عنه. ورتب الله سبحانه وتعالى على القول السديد، على تقواه مع القول السديد، إصلاح العمل وغفران الذنوب، وختم ذلك كله بقوله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل هذه الأمور المذكورة قبل هي وسائل ووسائط وذرائع إلى الفوز في الدار الآخرة. هذه طالعة الخطبة، خطبة الحاجة. أما مضمونها فمضمون عظيم وأعظم به من مضمون، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاته. ومن علم أن أصدق الحديث كتاب الله فينبغي أن يكثر من تلاوته ومن حفظه وتدبره والاتعاظ به لاعتمار بأوامره والانزجار بزواجره، تصديق أخباره، تأدب ما فيه من الآداب، والإكثار منه في خطبته مثلا بدل الإكثار من قوله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فالهدي الحق هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والاعتقادات والأخلاق والسلوك. ثم رغم أن الإخبار بأن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي بالمفهوم أن ما خالفهما هو شر، إلا أن الخطبة هذه جاء فيها التصريح بالمقابل، وهو قوله: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه معاني عظيمة في هذه الخطبة، فيها طالع الذي علمتموه، وفيها المضمون. ولهذا كانت بهذه المنزلة التي ينبغي أن يهتم بها وأن يتفقه في معانيها وأن يلتفت إليها، حتى يكون لهذه المعاني امتدادا في سلوكنا وفي حياتنا وفي أعمالنا، كما نحرص عليها في طالع خطبنا. شكر الله لإخواننا الذين سعوا في جمعنا في هذه المباركة، نسأل الله تعالى أن يرتب على هذه الجلسة ما يشاء من الخير والرحمة والبركة والنفع لهذه المدينة ولغيرها، وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الطيب المبارك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأنا أثني بالشكر أيضا لسائر الإخوة في هذه البلدة مضيافة، الذين وجهوا لنا هذه الدعوة إلى بلدتهم لنلتقي بالذين نصر بلقياهم ويكون لقاؤنا بهم سببا من الأسباب في زيادة إيماننا عملا بذلك الشعار الذي أطلقه الصحابة لما كان أحدهم يأخذ بيد صاحبه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذه المذاكرة وهذا اللقاء وتبادل النصر، كل هذا من أسباب تقوية الإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للحق ثم بين لنا الوسائل التي بها نثبت على هذا الحق، لأنه كما جاء في كلمة الشيخ حفظه الله، هذه الكلمة المفيدة التي ذكرنا بها وقد تكلم عن بعض معاني هذه الخطبة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها مجالسه وخطبه، وجاء فيها الكلام عن مسألة الهداية فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده هذه النعمة، نعمة الهداية. والنعم هناك نعمة الخلق والإيجاد، وهذه امتن بها الله سبحانه وتعالى على كل أحد، على الكافر وعلى المؤمن وعلى البر وعلى الفاجر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأما النعمة العظيمة، نعمة الهداية، هي نعمة هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وهذه أجل وأشرف وأعظم. فلابد أن نذكر هذه النعمة دوما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهذا الدعاء دعاء عظيم، يقرأه المسلم في صلاته في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لأن هذا الصراط بينه الله عز وجل، وهو الصراط المرضي، الصراط الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه النجاة وكتب لصاحبه الفوز والظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. جاء هذا البيان في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. لهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإنه إذا سأل الله عز وجل هداية وأجبه إلى ذلك، عصمه من المعصية وأعانه على كل طاعة، مع أن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، ولكن متى تمسك الإنسان بهذا الحبل وفتح هذا الباب الذي بينه وبين الله عز وجل يسأله الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى يثبته على هذا الصراط المستقيم. والهداية لا ينبغي أن تفهم أنها هي الهداية إلى معرفة الإسلام أو أحكام الإسلام أو شريعة الإسلام، فإن هذه الأحكام وهذه الشريعة قد يعجب بها بعض الناس، ولكن قد يحرم من أعظم ما فيها ومن الخير العظيم الذي فيها، وأنهم لم يهتدوا ولم يلتبسوا بالعمل بها، ولهذا يحرم هذه السعادة. ولكن المسلم يعيش هذه الهداية بالعمل بالإسلام وبالتوثيق الصلة بينه وبين إخوانه، ويبذل جل وقته في العلم ومجالسة الأخيار من العلماء والعباد، والإقبال على العبادات بأنواعها، ليست العبادات التي تنحصر في الصلاة والصوم والزكاة والحج التي قد يكون نفعها قاصرا على ذات العابد، وإنما ينبغي النظر أيضا إلى العبادات الأخرى التي يتعدى نفعها إلى الغير، ولا شك أن هذه أعظم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولذلك كان أفضل الجميع، وهو من جملة ما عناه الله عز وجل في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله لما سمع هذا الحديث بقي في مجلسه وفي مسجده يعلم الناس القرآن لما يرى فيه من النفع 40 سنة، قيل أنه من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، هذه المدة طويلة 40 سنة، حتى قالوا أنه لم يكن يتخلف يوما واحدا عن درسه، وكان ضريرا يحمل على أعناق الرجال يوضع في المسجد. وكان يقول عن هذا الحديث: هذا الذي أقعدني هذا، لأن هؤلاء عاشوا حقيقة حقيقة الإسلام وأحكام الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق الإسلام. لهذا نحن في حاجة إلى هذه الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات عليها، لأنه من معاني الهداية، وهذا تقسيم لبعض العلماء لما يذكر أن الهداية على 3 أنواع، هناك هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة، وهذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعله لرسوله، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا، فالرجل قد يكون سبب في هداية الغير، لكن بإقامة الحجة بالبيان بالوعظ بالتنبيه بالنص. وهناك النوع الثاني من الهداية، وهو هداية قبول الحق، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لأن تقبل الحق وينشرح لك صدرك، وهذا هو معنى الاستسلام والانقياد لأحكام الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكروا النوع الثالث من الهداية وقالوا هي هداية الثبات على الحق، لأن الإنسان قد يحصل له الثاني ولا يحصل له الثالث، يعرف الحق ويتبعه حينا من الظهر لكن لا يثبت عليه، تخونه بعض الأسباب فيصير أمره إلى خذلان والعياذ بالله. ولهذا الإنسان لابد دائما وأبدا لا يفتأ يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، أن يذكر هذا الدعاء ويذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قال الصحابة يا رسول الله أتخاف علينا، أتخاف علينا يعني من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا أمر عظيم لابد أن ننتبه إليه، إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفة الحق ينبغي أن نبذل الأسباب لنثبت على الحق. لذلك أثرت كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال أحد السلف، تروى عن أبي العالية وهذا الأصح، وتروى أيضا عن مجاهد إمام التابعين في التفسير، كان يقول رحمه الله قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم عليه، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. انظروا كيف حصر نعم الله عز وجل في هذين الأمرين، أن تهدى إلى الإسلام هذه لا شك من أعظم النعم، ولكن هذا أحيانا وحده قد لا يكفي، لا سيما عند هبوب الفتن وعند الامتحان وعند ظهور الرويبضة، فالإنسان قد لا يثبت وقد تخطفه الشبه وقد يلبس عليه وقد يغرر به، لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الإعلام وتنوعت وأصبح الناس مشدودين إلى هذه القنوات والفضائيات يسمعون ويطربون ويتلذذون بالبيان وبفصيح الكلام وهم لا يعلمون وهم لا يعرفون أو يتجاهلون أنهم قد يغرر بهم وقد يصرفوا عن الحق الذي اعتقدوه زمنا من الدهر. فالآن الهداية الإسلام لا تكفي، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق. ولهذا كان علماء الإسلام في العصر الأول لما كان الدين غضا طريا، الناس تأخذ العلم والعمل والاعتقاد والأخلاق والأدب كلها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون معنى الخطاب، ما عندهم تأويل ولا عندهم مناهج ولا طرائق مخالفة لما جاء به الوحي، التسليم، يثبت الخبر يسلمون ويعملون دون أي تكلفات. ولكن بعد ذلك لما أنشئت البدع وكثرت الفرق صار أهل السنة بعد ذلك يحتاطون، وصار أهل السنة بعد ذلك يحكمون أمرهم. كان سائل عندهم في الزمن الأول أنهم كانوا يقولون في القرآن الذي هو كلام الله كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكتاب، وإن أحد من المشركين استزارك فأجله حتى يسمع كلام الله. لكن أنشأ المعتزلة القول مثلا بخلق القرآن، ومرادهم في ذلك تعطيل صفات الباري عز وجل، مع أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، هذا في تأكيد الكلام وتكرار الكلام ينتفي أو ينفي عنه احتمال المجاز كما يقولون هم في هذه المسألة، ولكن أنشأ العلماء هذا القول ليردوا على مثل هذه الشبه، فكانوا يقولون كلام الله غير مخلوق لإثبات صفة الباري، وهذا فقط للتدليل على أنه لما تظهر في عصر ما أو في زمن ما أو في مكان ما بعض الشبه وبعض الأشياء التي يريد أصحابها أن يضربوا بمعاول الهدم غراس الإسلام وأصول الدين يأتون بمثل هذه الشبه فيتصدى لها علماء المسلمين. ولهذا كان أبو العالية رحمه الله قال والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حرا، لأنه ما فائدة أن تعمل بهذا الإسلام وتنتسب إلى أهل الإسلام وأنت في دعوتك وأنت في منهجك وأنت في عقيدتك بل أنت في دينك كالمسكين كالمسكين تعتقد العقائد الفاسدة الباطلة التي تخالف ما جاء في كتاب الله والسنة صلى الله عليه وسلم وما دان به السلف، والآن ترون ما يفعل الرافضة وأذنابهم في بلاد المسلمين، وهذا الشر يزداد يوم فيوم ونحن في غفلة عن هذا، ولا يمكن نحن أن نقف في وجه هذا التيار الجارف بالدعاوى ولا بالتكتلات والتجمهرات أو الصراخ أو العويل، وإنما ينبغي أن نحزم الأمر بأن نتعاون وأن نجتهد في أن نطلب العلم الشرعي وأن نحتك بعلمائنا وأن نهتدي بهذا العلم الذي ندرسه وأن تسمو أخلاقنا وأن تكون هذه الدعوة التي نؤمن بها التي هي دعوة الحق دعوة نابعة من قلوبنا وبصالح نياتنا، لا ندخر جهدا في تعليم الناس وفي إرشاد الناس، نحن أمامنا عمل كبير أيها الإخوة. الآن لا ننتظر فقط من الناس أن يأتوا إلى المساجد وأن يقبلوا على الدين ظاهرا فحسب، بل حتى هؤلاء الذين يأتون إلى بيوت الله عز وجل هم في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويعلمهم وينصحهم، ولكن لابد أن يكون هناك شيء من الحكمة في تعليمهم وتوجيههم، وأن يكون هناك شيء من التدرج واستعمال الحلم والسمت من أجل أن نؤثر على الناس وأن ندعوهم إلى الدين، لأن الدعوة إلى الدين ليست بالأقوال وليست بالخطابات فقط، هذا جزء من الدعوة وسيلة من وسائل الدعوة. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000 طالب من الناس، 500 كانوا يكتبون الحديث فقط والباقون كم 4500 ولا أكثر من ذلك كانوا يأخذون منه السبق ويأخذون منه الأدب. والقصة المعروفة لصاحب رواية الموطأ يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله الذي جاء من الأندلس الإمام مالك رحمه الله في مجلسه وصار يجلس إليه ويتعلم منه ويسأله، ويقال مرة وهذه القصة ذكرها الشيرازي في طبقة الفقهاء والقاضي في ترتيب المدارك أنه ظهر فيل في المدينة فصار الناس يتكلمون ويقول قد ظهر الفيل وشرأبت أعناق الطلبة إلى هذا النداء، ففطن الإمام مالك رحمه الله وفهم أن القوم ليس لهم رغبة الآن في مواصلة الاستماع فأذن لهم، هذا من فقهه ورحمته بتلامذه، قال قوموا فانظروا إلى الفيل، وبقي هذا التلميذ لم يخرج مع الطلبة، فقال قوم يحيى يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس، حتى علق بعض المعلقين قال الإمام مالك هذا عنده علم حتى في الجغرافيا ما هوش فقيه فقط وإنما حتى علم الجغرافيا، قالوا إنه لا يكون بأرض الأندلس، فقال أنا لم أتي من الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لآخذ من سمتك وأدبك وعلمك. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس، وفي بعض الروايات قال عاقل الفوائد. هذه هي الهمة، هذه هي النماذج التي ينبغي أن تكون في الأمة. هشام بن عمار رحمه الله كان يأتي إلى الإمام مالك ويلح في السؤال ويكرر السؤال، يريد أن يستمع وأن يتشبع بعلم الحديث، وهو جهبذ من أساطين علماء الحديث. هشام بن عمار روى له البخاري معلقا، فيقال أنه ذات مرة أكثر عليه من الأسئلة، فأمر الإمام مالك أن يضرب هشام بن عمار 17 صوتا يعني تأديبا له، وفعل به ما أمر به الإمام مالك لأنه كان صاحب هيبة وسلطان رحمة الله تعالى عليه. ومع ذلك لما ضرب هذه الضربات قال الإمام مالك والله لا أجعلك في حل. قال وما كفارته؟ قال أن تحدثني 17 حديث كما ضربتني 17 صوت. يعني إنسان يتحمل ماذا؟ يتحمل الذل والضرب أمام الناس من أجل أن يستفيد وأن يأخذ من العلماء. ونحن الحمد لله هذه الأمة موجود عندها العلماء وطلبة العلم، وتستطيع أن تصل إليهم بأي وسيلة. كان في الماضي الناس ترحل وتغامر والأخطار في الطريق، وقد تصل وقد لا تصل، وأنت اليوم تستطيع يعني بمثل هذا الجهاز الصغير أن تستفتي عالما أو أن تقرأ كتابا حتى على شيخ. وأنا كنت أعرف بعض الأخوات هنا في الجزائر قد قرأوا كتبا ورسائل في العلم بواسطة الهاتف من بعض المشايخ، درسوا كتب وحصلوا على إجازات في أماكن نائية. هذه همة موجودة عند النساء في البيوتات، فما بالكم نحن الذين نملك هذه الوسائل وهذه الأدوات، ومع ذلك فنشكو في حقيقة غربة الآن في ديننا، إن من حيث العلم أو التعلم أو الدعوة إلى الله عز وجل. هذه أمور إن شاء الله نحاول أن نصلحها في أنفسنا وأن ندعو الناس إليها، ولعل مثل هذه المجالس التي تكون في بعض المناطق أو في الولايات التي يجتمع فيها طلبة العلم والناس جميعا مع طلبة العلم أو المشايخ أو الدعاة، هي كفيلة بأن تحقق بعض هذا الشيء، أو على الأقل أن تدعو إلى سد هذه الثغرة. لأنه إذا وجدت الهمم ونشطت الهمم ثم بعد ذلك توفر داعي الإخلاص وكانت الإرادة، لأنه بدون إرادة وبدون عزيمة لا نستطيع أن نفعل شيئا. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا ساهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فلابد من توفر هذه الأمور إذا أردنا أن نتقدم في العلم والعمل والدعوة. وإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا المبتغى، وأن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، لأن أمر الإخلاص هو أمر مهم جدا أيها الإخوة. وكلمة ابن الجوزي رحمه الله كان يقول إنما يتعثر من لم يخلص، الذي يتعثر هو الذي لا يخلص. أما المخلص حتى وإن لم ينجح ولم يحقق مراده في الوقت الذي أراده فإنه قد يتأخر بعض الوقت، ولكن إن لم يدرك ما أراده فإن الأجر سيكتبه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان محمد بن أبي جمرة صاحب شرح البخاري له كلمة ذهبية في هذا، يقال وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد للناس للتدريس في أعمال النيات ومقاصد الأعمال، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي تكون في الخير وتكون في تبادل النصيحة بين الإخوان، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم واسأل الله أن ينفعنا بالدين الكريم. بارك الله فيك الله ينفع عليك. أنا ما عرفناش المناسبة هذه تاع ماشي ها؟ حقيقة هذه مولود الشيخ حسين جماعة اللي عنده سؤال تفضل الشيخ حسين هذا يريد له مولود ذكر ولا أنثى؟ ذكر خالص سمى خالص ها؟ ذكر وليس الذكر في الأنثى صح الأنثى صح الأنثى ذا فيها فايدة ما فيهاش فايدة فيها سمع ها الأنثى فيها فايدة نعطيكم واحد القصة هكذا قال واحد يجيوها يعني هذا قسم الله عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لي من يشاء إناثا حتى بعضهم فضل يعني الإناث على الذكور لهذه الآية قال يهوني من يشاء إناثا فقدمها الله عز وجل ويهوني من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا هذه قسمة ثالثة ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير هذه أربع الإنسان له حظ من هذه الأربع حتى إذا كنت عقيما يعني لم يولد لك هذا ربي سبحانه وتعالى هو الذي وهب لك ذلك يعني قال يهبني من يشاء إناثا ويهبني من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هذا يقال أن امرأة كانت في الجاهلية لا تلد إلا الإناث قال ذات مرة طلقها زوجها مع البنت الصغيرة وكانت في الخيمة هكذا هو مرة ذات يوم ويسمع شعر لأنهم كانوا يقولون الشعر وكان هو يلقب بأبي حمزة فكانت تنشد شعر تقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبانا ألا نريد البالينا الله ما ذاك في أيدينا إن نحن كالأرض للزارعين وإنما نعطي ما ألقي فينا خلاص ما عندها مدة قال فرق لها سمعت الأبيات هذه رقم لهذا الإناث هذو يكون فيهم رحم واحد الشيخ صرا يروي لنا قصة هكذا عن الإناث معليش هذا من قصة الواقع يقول واحد كان مزوج واحد المرأة هكذا وعندهم ضيق عندهم بيت واحدة ضيق السكنة هكذا وين يأكل وين يرد اتفق مع زوجته قال لها شوفي اذا يجيك باباك ولا نجي بابا ياكل ويشرب هكذا بصح العشيه ياكل يوصل الليل شوفوا واش نديروا له التاويل اما نردوه واما نديروا الحمام يبات ما كاينش هذاك الوقت قالت له معليش اول ما جاء بوه في الزياره كلا وشرب هكذا من بعد نغزاته هذا كيما فهمنا شبه قال له يا بو والله اسمح لنا وكذا احنا عندنا معليش انا نديك عنده واحد الحمام هنا تبات هكذا تجيب وزديله جوز لي لا وقدم الظهر ذات يوم هكذا جاء باباها من بعد قعد كذا شرب هذا ونغزا قال لها كيما فهمنا لو تقعد تخاف ربي هذا الشيء كبير والليل وكذا ونخرجوه من الدار كذا بصح وين بيته وكذا قلت معليش وين احنا نباتوا احنا نباتوا في الارض وخلاص والليله والجوز وكذا غلبته وخلاص راح قال لكم بعد ربي يرزقه بولد هكذا الزواج هكذا ما دار لا عقيقه لا والو زاد الثاني ما دار له عقيقة لا والو الثالث زاد عنده بنت كي زاد عنده بنت دار عقيقة كبيرة قال الناس كيفاش زوج ولاد ما دارتها لها وهذه تدخلها كذا ما دي ما تبيش بباها برا. إيه ساعة سيف ال يعني ما دي ما تبيش بباها برا. ماشي كيما أنا. احنا زاد عندنا ذكر ادعي لله عز وجل الشيخي الصالح في الدنيا الصالح. اسمي خالد. اسمي خالد ابو محمد. ما شاء الله. خالد هذا يعني كان الاخ الاصغر راه توفى في سنتين. هي شاء الوالد ان نسمه خالد ان شاء الله. عمي إن شاء الله يجدد خالد العربي. نعم. خالد المسلمين. الشيخ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو المفروض. هذا النفي يتوجه للصحة ولا يتوجه للكمال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد أن أقيمت صلاة الصبح يصلي ركعتي الفجر وقال الصبح أربعا. يعني هل تصلح هذه قرينة لكي ينزل النفي من الصحة للكمال؟ بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. هذا السؤال لك عاود دابا نتفاهم الشيخ. لا لا ما عندي جواب. من بعد الله يستر عليك الشيخ. في قلت انت ما كنتش نسمع انا. قل في قلت جواب انت قصر في السمع. عاود الشيخ. عاود لي عاود سمعت ولكن ما ركز. معليش صلي عليك. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صار اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت وفي الروايه الى المفروضه. هذا النفي على وجه الصحه والكمال، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه في صلاه الصبح راى رجلا يصلي رغيبه الفجر قال الصبح اربعا ولم ينكر لم يبطل له صلاته. هل يصح ان تكون هذه قرينه لانزال النفي من الصحه الى الكمال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرأيتم كيف أن الأمر كان في كلمة الشيخ عز الدين في تلك الأمور العامة الجمالية المؤطرة المنهجية التي تحوط الدين وتحرسه وتبين معالمه، وفي نفس الوقت ننزل إلى هذه الجزئيات لأن ديننا هو هذا وهذا. لا بد من الأمرين، لا بد أن يعرف الإنسان حدود الدين ومعالمه وعقائده، ويعرف أيضا جزئياته. هذا وهذا لا غنى بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا. سؤال الشيخ الناصر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل العلم يقولون إن النفي في مثل هذه الأمور إما أن يتجه إلى الذات المنفية وإما أن يتجه إلى أقرب الاحتمالات إليها؟ فإذا قيل لا صلاة إلا المكتوبة أو لا نكاح إلا بولي ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الذات الشرعية، وإلا يتجه النفي إلى الصحة. وكل من نفي الذات نفي وجودها أو نفي صحتها مآله واحد. لكن والله أعلم لم يتبين لي وجه الربط ووجه القارينة التي ذكرها أخونا الناصر بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي بعد الصبح قوله له الصبح أربعة، لم يتبين لي الصلة بين هذا وهذا، وما ذكره الأخ الناصر من كون هذا الحديث قارينة على ما ذكره. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعة للرجل الذي رآه يصلي، يعني لما تصلي الآن، لكن عندما أخبره بأنه لم يصلي الركعتين اللتين قبل راتبة الفجر يعني أقره على ذلك. العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني متفقين على أمور، مختلفين في أمور، متفقون على أن الصلاة لا تنشأ ولا يدخل الإنسان في الصلاة بعد أن تقام الصلاة، لكنهم فيما وراء ذلك مختلفون، متى يقطع الإنسان متى لا يقطع إلى آخره. فالمسألة إذا كان الإنسان لم يشرع في الصلاة لا يشرع، لكن بعضهم يقول إذا أتم ركعة وأمكنه أن يتم الركعة الثانية وأن يدرك مع الإمام الركعة الأولى فليفعل. بعضهم يقول ولو كان في التشهد فإنه لا يكمل. فهذه هذا مجال اجتهاد. المتفق عليه والذي كادوا يتفقون عليه هو هذا، ولا ينشئ صلاة. أما ما وراء ذلك فأمر مختلف فيه. وما بنت ليش قارينة الشيخ الناصر في كوني حديث الصبح أربعا قارينة على ماذا قلت؟ على ما يبدو لي بأن هناك صلة بين الحديثين في فهم القاصر. الله أعلم. شيخ يعني السؤال بين الشيخان يحب ذلك أن تكون إفادة، يعني بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يعني يقع في بعض المشابهة في بعض الجزئيات المتعلقة بأعياد الكفار والمشركين، خاصة في هذه الأيام يقع في بعض الجزئيات ويظن أن هذه الجزئيات يعني ليست احتفال، مثل يعني أكل الحلوى المخصصة لهذا اليوم، أو يعني يقول لك أننا نأكل يعني هذا الحلوى مصنوعة خصيصا لهذا العيد ولكن لا بنية الاحتفال. حب ذلك أن يكون توجيه في هذا الباب يا شيخ. يعني والله أظن أنها مثل هذا الموضوع في الحقيقة قد أخذ حظه من التنبيه والتحذير، فيما نعلم عن الخطباء والأئمة المدرسين والحمد لله كان لجهدهم وجهادهم أثر واضح عند عامة الناس. بقيت بعض الجهات أو بقي بعض الناس الذين هم في الحقيقة متأثرون متغربون ليس لهم يعني صلة بالإسلام بطبيعة الحال بحكم هذه المخالطة وهذا التواجد لكثير من المسلمين بديار الكفر والغرب نتج عنهم هذا الأمر. لكن نقول الحمد لله بدأت الآن مظاهر كثيرة تزول من هذا الوجود، لا سيما عند حلول رأس السنة الميلادية أو احتفال النصارى بشكل خاص. نحن نعلم أن المشابهة التي يذكرها العلماء وهي مماثلة الكفار والمشركين فيما هم عليه من العقائد والعبادات والعادات وأنماط السلوك التي هي من خصائصهم، فهذا هو الذي يدخل في المشابهة، حتى تحريم المشابهة تكون أيضا حتى في الجهلة من المسلمين، يعني عوام المسلمين إن كانوا مثلا من الجهلة والفساق ومن الأعراب الذين لم يكمل دينهم فهؤلاء أيضا يحرموا التشبه بهم، هذا أمر معروف. التشبه في الغالب يقع في أمور كثيرة نبه عليها أهل العلم، يقع في أمور العقائد ويقع في أمور العبادات ويقع في يعني الأمور أخرى مثلا الأخلاق والسلوك والعادات، وبما يقع فيه تشبه أيضا الأعياد. والأعياد وإن كانت يعني غالبا ما تدخل في العبادات، ولكن أحيانا قد تكون من قبيل العادات، ولذلك خصت في الشرع يعني بنصوص كثيرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من مشاركة المسلمين أو مشابهة المسلمين للنصارى أو اليهود في بعض أعيادهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيد وإن عيدنا هذا اليوم، إشارة إلى بعض أعياد المسلمين إما الأضحى وإما الفطر، وهذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد لا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيه، كما لا يشاركهم في قبلتهم ولا في معتقداتهم، فكيف يجوز لمشرك كما لمسلم كما يقول الإمام الذهبي أن يظهر شعائرهم الملعونة؟ وبهذه وفي هذه النقطة التي أشار إليها الأخ أنه لا يجوز للمسلم حتى وإن لم يعتقد شرعية تلك الأعياد ويعلم أنها باطلة وأنا ليست من دين الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يوافقها لا في مخبر ولا في مظهر، حتى شراء الحلوى بتلك في تلك المناسبة التي تصنع في تلك المناسبة ربما استجابة لرغبة الأولاد أو الزوجة أو تشبه بالجيران أو لأجل إدخال الفرح والسرور على الأولاد، كل هذه المصوغات لا ينبغي أن تطرح، لأن أهل الإسلام لهم دين ولهم أخلاق ولهم أداب ولهم شريعة يتميزون بها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالإمام الذهبي أظن أنه له كلام في هذا، حتى أنه كان يقول بئس المربي أنت، يقول من المفاسد في المشابهة مشابهة الكفار في أعيادهم أن أولاد المسلمين ينشأون على حب هذه الأعياد لما يصنع لهم فيها من الحلوى والخوز والأقراص وما إلى ذلك. فلابد كما قال الإمام الذهبي أن يسد هذا الباب رأسا وأصلا، فلا ينبغي إظهار شيء من هذا، لأن الأولاد يتعودوا على شيء وشبوا عليه ربما شابوا عليه، ولهذا ينبغي أن يعني تسدد الذرائع والوسائل الموصلة إلى الوقوع ولو في جزء يسير من هذا التشبه، لأن الأمر قد يبدأ صغيرا ثم يكبر، ولهذا لابد اجتثاث المرض من الأصل حتى لا يعود. فلا ينبغي يعني التذرع أو التعلل بمثل هذه الأسباب، قال هذا والله إحنا لا نعتقد لكن نفعل هذا من أجل إدخال الفرح والسرور على الأولاد، وهذا الأمر ليس فيه شيء، لا لابد أن تمنع وتسد هذا الباب أصلا ورأسا كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، والعلم عند الله. شيخنا بارك الله فيك، لو أفدتنا ببعض النصائح التي يستفيد منها الوالدان الحريصين على تربية الأولاد، خاصة أن تربية الأولاد تنازع فيها أمور من بينها المحيط الاجتماعي والمحيط العائلي والمدرسة والقنوات التلفزيونية، ما يصعب على الآباء يعني تربية أولادهم بجد. و هذا لازم لها ملتقى هذه وقال لها ده شوف ها ما سبق الشيخ اذا كان والله هذا موضوع في الحقيقه من اهم المواضيع او الموضوعات التي ينبغي ان يهتم بها لان الاصل في التربيه انما يبدا من هنا، بل يبدأ قبل وجود الأولاد قبل أن يولدوا، تبدأ تربية الأولاد والأبناء قبل أن يولدوا، لأن لابد أن يكون في هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في معرض ثنائه على عباده الذين أضافهم إليه إضافة الشرك وعباد الرحمن الذين يجعلون على الأرض هونا، قالوا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن يبدأ الاختيار من الأول، ثم لابد من العمل على ما يوفر هذا الجو الذي يتربى فيه الولد، لأن الأولاد أولا وقبل كل شيء هم نعمة عظيمة امتن بها الله عز وجل على عباده، وهذه النعمة التي يفرح بها الإنسان ينبغي أن لا تكون وسيلة لزوال هذه النعمة، فلابد أن تحافظ عليها حتى تكتمل وتتم البهجة والسرور. لأن الإنسان يفرح إذا رأى أبنائه أو رأى ولده وهو مطيع له، يتمر بأمره وينتهي بنهيه ويطيعه ولا يعصيه، هذه السعادة. ولا سعادة بعدها، يعني ما فائدة أن يكون الإنسان مع الناس في معاملات وصلات طيبة وهو مع أولاده وأبنائه يعيش كما يعيش العدو مع عدوه؟ هذا لا يمكن. ولهذا نحن أمامنا عمل كبير، لأن هؤلاء الأولاد أمانة عظيمة، كما قال الشاعر في التعبير عن هذه النعمة وعن هذه الرقة وعن هذه العاطفة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الأبوين: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، وهبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. لهذا كان بعض الشعراء لما كان يؤمل في أن يكون له أبناء صالحون ينعم بوجودهم معه كان يخاف أن لا يحصل له هذا، حتى قال متشائما: أرى ولد الفتى عبئا عليه، لقد ساعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدو وإما أن تخلفه يتيم. ولكن هذا لا يمكن أن يكون يعني حجة يستند إليها المرء فقال أنا يترك الزواج ويترك هذا الخير. لا، هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الأولاد والأبناء، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على تربيته. وليس أمام المسلم تربية إلا التربية الإيمانية، التربية التي يبدأ بتعليمها ليس بالقول فقط، حتى بالسلوك وحتى بالتعامل. هذه تربية للولد. إنما ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. فأنت ينبغي أن تكون المؤثر وأن تكون المبادر إلى التأثير. يعني العجب إذا كان الأب مثلا أحيانا لا يبذل، وهذا أمر نحن نقصر فيه جميعا. أنا ما أتكلم هذا حتى نقول أن التقصير في الناس، هذا التقصير حتى فينا. لأنه إذا أنت لم تمضي وتصرف من الأوقات العزيزة لأجل أن تعلم وترشد وتوجه وتربي أبنائك، أين يتعلمون؟ إذن فلابد أن تكون أنت الوسيلة الأولى المؤثرة، هذا في السنين الأولى من العمر. وأنت تعلم بعد ذلك أن الأولاد سيخرجون وسيتعاملون مع أناس وسيرون أشياء وسيتأثرون بالمحيط، هذا شارع وهذه مدرسة والآن وسائل إعلام وما إلى ذلك. ولكن من الضياع والضياع الكبير أن يضيع الإبن في بيتك. يعني أحيانا لو يضيع، نقول أن هذا سبب الضياع كان نتيجة قرناء السوء أو الزملاء الذين هم في المدرسة أو في الشارع، يمكن أن تجد عذرا في ذلك، تقول أنا علمت ونصحت وبذلت جهدي ولكن غلبني الشارع وغلبني الناس وغلبني قرآن السوء. ولكن أن يخطأ الولد التربية السليمة الصحيحة وهو في بيته، لأن بعض الأبناء أو بعض الآباء للأسف الشديد يتغافلون عن أمور هي في غاية الأهمية. يعني يترك الولد في البيت يفعل ما يشاء. الآن مثل هذه القنوات وهذه الفضائيات وهذه الأشياء المريبة وهذه الأشياء المرعبة، هذه الأشياء المخيفة، حتى والولد يعني كان بعض الأولاد الآباء يعني حتى لا يسمع الضجيج وحتى لا يسمع صراخ الولد يعني يجعله في هذه الآلة العجيبة هذه، يعني ربما قد يمضي 4 ساعات أو 5 ساعات، 5 ساعات وهو في تلك الآلة. يعني أنت تصور تطيل ساعتين وثلاث سوايع يعني يمضيها كل يوم في مثل هذا، كيف سيخرج هذا الولد؟ ماذا تنتظر منه؟ هذا والله يفضل له أنه يلعب مع بعض الزملاء حتى يكونوا من قرآن السوء، لأنه قد يتعلم منهم السوء وقد يتعلم منهم الصلاة أحيانا، عقل يتعلم منهم الرجوع. بس القصة هذه تحط أنت الولد أمام هذا الألعاب هذه التي يعني تسلب يعني حتى لبه ويصير. أنا شاهد خطرة ولد هذا يمشي مع بابا هكذا ويشوف الناس ويضرب هكذا شغل كذا ويوجه له مسدسات. بعد واحد راح له قال له مش بيه، قال له مرة، قال له مش مرة، قال له هذا من أثر يعني شغل وفي عقله بس مهبول. يعني هذا دليل على أنه كان ضياع في توجيه وتربية هؤلاء الأولاد. إحنا الأولاد الحمد لله إحنا في الإسلام وفي الدين أشياء كثيرة نستطيع أن نربي بها الأولاد. كاين السلوك المرضي، كاين القول الحسن، تعليمه الأذكار، الزج به في المدارس القرآنية، في حلقة المسجد، هذه أشياء مهمة للطفل، لأنه إذا تعلمها وتربى عليها وهو صغير ينشأ وهو عليها، لما يكبر ينشأ عليها، حتى وإن ربما قد تأتيه بعض السنوات اللي كسنوات المراهقة قد يحصل له شيء من التوتر وعدم التحكم يعني في في في في أموره، لكن سرعان ما يرجع إليها، لأنه يعلم أنه مثل هذه الأمور قد يعني ذاق حلاوتها يوم من الأيام، فيكون رجع إليها سريعا. لكن الذي يكون محروم من هذه الأمور لا يستطيع أن يعود. فتربية الأولاد هذه مسؤولية عظيمة، ولا بد أن نتعاون عليها جميعا. الآن صارت هذه التربية ليست هي جهد واحد، الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل، هذا لابد من التعاون وتعاون الإخوة والجيران وأهل الحي والمسجد حتى نوفق لمثل هذه التربية، لأن العوامل التي تفسد علينا هذه التربية كثيرة. ولهذا حتى العلماء لما يتكلمون في أن القوة لابد يعني لدحضها وإرجاعها لابد أن تكون لها أيضا قوة مماثلة مخالفة لها في الاتجاه. فنحن إذا رأينا أعوان الشيطان وآليات الفساد كثيرة وتكثر وتكبر يوم بعد يوم ونحن زادنا في هذا ووسائلنا قليلة أو منعدمة، فكيف يمكن أن نرد هذا الكيد، وكيف يمكن أن نضمن لأبنائنا مثل هذه التربية الموفقة؟ فأنا الحمد لله علماء الإسلام والله لهم كتب في هذا ولهم إسهامات ولهم رسائل في طريقة تربية الأولاد، وإن كانت تختلف على حسب ما يكون عليه الإنسان من منهج متبع، ولكن في الغالب تجد يعني في مثل هذه الكتب وفي مثل هذه الرسائل إرشادات وتوجيهات لمن أراد أن يربي أولاده التربية الموفقة، التربية التي يجد الإنسان أثرها في ولده إن في ذلك الوقت وإما بعده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا.